بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ في كتاب الكافي وهو ربط الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية، بمعنى شرح الدليل، بيان هذا الدليل ما نوعه، ما قاعدته، ما أركان القياس إذا كان الدليل قياسا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زواله فهو نجس. أي نعم، هذا النوع الأول، وهو إن غسلت نجاسة بماء فإن هذا الماء يكون نجس، لا شك في ذلك. نعم. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل طبعا زواله بشرط التغير. نعم. لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها. أي نعم، الدليل هو هذا بإجماع العلماء، لأنه تغير هذا الماء بسبب النجاسة، بسبب النجاسة، فهنا ما نوع هذا الدليل؟ لأنه متغير. لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا. نعم. كما لو وردت عليه. كما لو وردت عليه، هنا دليلنا القياس، دليله في هذا الكلام القياس. يقول: كما أجمع العلماء على أن النجاسة إذا وردت في الماء فإنها تنجز، فكذلك إذا ورد الماء على النجاسة لا فرق بينهما، والجمع بينه الأصل هنا هو إيش؟ الأصل هو ورود النجاسة على الماء، والفرع هو ورود الماء على النجاسة. العلة الجامعة بينهما التغير بالنجاسة، أن كل منهما قد تغير بالنجاسة، والحكم كما أن النجاسة إذا سقطت في الماء تنجسه، كذلك الماء إذا جاء النجاسة فإنه ينجس ولا يجوز التطهر به. نعم. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا. أي نعم، هنا في تفصيل، إذا غسلت النجاسة الأرضية فإن الذي الماء المنفصل، فإن الماء المنفصل طاهر، يقولون الماء المنفصل طاهر، كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فإنه أهريق عليه دلو من الماء، ولو كان نجسا ما الذي يعني يترتب على ذلك؟ هو تنجيس أكثر المسجد، وإنما قالوا أنه طاهر. لماذا؟ تكلم. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بور الأعرابي ذنوب من ماء. متفق عليه. أي نعم، هذا الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية، وهي أنه لما بال هذا الأعرابي في المسجد صب عليه ذنوب من الماء، وكان المنفصل عن هذه النجاسة طاهر، إذ لو كان غير طاهر لاتسعت رقعة النجاسة. نعم. فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة. اي نعم، كما قلنا. نعم. وان كان غير الارض ففيه وجهان. اي نعم، ان كان المغسول، ان كانت النجاسة في ثوب مثلا غير الارض ففي حكم اخر، يعني ان كانت النجاسة في الارض فالحكم سبق ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما إن كانت النجاسة في ثوب مثلا وغسل هذا الثوب بهذا الماء فالذي يبقى من الماء ما حكمه؟ قال: وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض. ففيه وجهان عن الإمام أحمد أظهرهما طهارته قياسا على المنفصل من الأرض، وهذا دليل القياس. الأصل عندنا الماء المنفصل عن الماء المنفصل لغسل النجاسة في الأرض، الفرع الماء المنفصل لغسل النجاسة في الثوب مثلا. العلة الجامعة بينهما ما هو؟ العلة الجامعة بينهما هي أنه لم ينجس، أنه لم يأتيه شيء ينجسه. الحكم كما قلنا. نعم، أعد العبارة. أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكمه. اي نعم، يقول هنا ان الماء انه اذا غسل النجاسه الموجوده في الثوب فانه ينفصل ماء، هذا الماء يكون طاهر وليس بنجس، وليس بنجس للعلة التي قلناها في الأرض. فإن الثوب لو غسل، لو غسلت هذه البقعة النجسة، فإنه سيسيل هذا الماء المغسول به على باقي الثوب، فالحكم مثل حكم الأرض التي غسلت بالماء. نعم. والثاني هو نجس، والثاني الوجه الثاني نعم أنه نجس خاصة في الثوب، يقول يعني غير الأرض. نعم. والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها. أي نعم، كما لو وردت عليه. أي نعم، هو يقول هنا أن الماء الذي بقي من غسل تلك النجاسة في الثوب مثلا هو نجس وليس بطاهر، قياسا، هذا أيضا دليله القياس، قياسا ما لو جاءت النجاسة عليه. هو المقصود بالنجاسة التي في الثوب، الماء هو الذي جاء النجاسة، هو الذي ورد على النجاسة، هذا الفرق. الأصل هو النجاسة ترد على الماء، هذا يقول ينجسه بإجماع، فيقولون كما أن النجاسة إذا وردت الماء تنجسه فكذلك الماء إذا ورد على النجاسة، ولا فرق بينهما، لأن الماء وردت عليه النجاسة أو وقع فيه نجاسة. نعم نعم نعم، كلها أدلة قياس. ارفع صوتك شو. اي نعم، هو هذا يسمى قياس الشبه، قياس الشبه. ما معنى قياس الشبه او غلبة الاشبه؟ هو ان يتردد فرع بين اصلين، بمعنى انه ان هذا الفرع قد تنازعه اصلان، اصل مبيح واصل حاضر، يعني بمعنى محرم. فعندنا هذا البقعة النجسة من الثوب غسل بالماء، هل هذا الماء نجس الباقي من الغسل، هل هو نجس أو طاهر؟ إن قسناه على الأرض، النجاسة إذا صب الواقع في الأرض إذا صب عليها الماء فإنه يقول أنه طاهر، وإن قسناه على ما ورد عليها الماء، ما ورد النجاسة على الماء، فإنه نجس. فأنت بالخيار أيهما. يقولون إن غلبة الأشباه أو قياس الشبه ننظر في الصفات، إن كانت صفات الفرع أربعة مثلا في كذا وكذا وكذا وثلاثة منها غلب عليها الأصل السابق يتفقان معها، فنلحقه بالأول، وإن كان الثاني نلحقه بالأول على حسب غلبة الأوصاف والأجزاء. فهذا يسمى قياس الشبه، وهو قياس من أقوى الأقيسة، وهو كتاب العبادات أكثر ثابت عن طريق قياس الشبه. فبعضهم يشبهه بكذا ويقول حكمه حكمه، وبعضهم يقول لا، أنه لا يشبهه فلذا كذا وكذا يشبه الآخر. نعم. يلا. فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ أي نعم، طبعا الطاهر غير المطهر كما نعلم. الطاهر هو الذي يستعمل لغير طهارات العبادات، يستعمل لغسل أشياء أو لتنظيف أشياء، أما المطهر فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فرق بينهما. فهو طاهر لا شك كما قال بعضهم يعني هنا، لكن هل يطهر غيره أم لا، هذا هو السؤال. فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث؟ أي نعم، وقد مضى توجيههما. أي نعم، رفع الحدث، اقرأ المسألة في رفع الحدث هناك. نعم، صفحة صفحة بس. فصل. اي نعم، الماء المستعمل في رفع الحدث. فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. اي نعم أيضا. ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا. نعم. كالذي تبرد به. نعم، أكمل. وهل تزول طهوريته فيه روايتان؟ اي نعم، هذا المقصود هنا، يعني الماء المستعمل في رفع الحدث هو طاهر، لأن النبي صب على جابر وهو مريض، إذ لو كان نجسا لنجس ثيابه ونجس فراشه اللي جالس على جابر، لكن يقول أنه طاهر. لكن هل هو مطهر أم لا، اختلف على روايتين، فبعضهم يقول أنه غير مطهر، أشبه ماء الزعفران، لأنه ماء يقال يعني لا يسمى ماء مطلقا، بل يقال ماء مستعمل، مثل قولنا ماء الزعفران كما قال هناك كذلك. والبعض الآخر يقول لا، أنه مطهر كما لو تبرد به. هذا في قياس الشبه كما بينا فيما سبق. بعضهم قاسوا على الماء المتبرد به يقول لا فرق بينهما، مثل ما أنك تتبرد في ماء يجوز التطهر منه فكذلك ماء المستعمل في رفع الحدث ولا فرق بينهما، وبعضهم يقول لا أنه أشبه ماء الزعفران وكذا وكذا إلى آخره. نرجع إلى مسألة الماء. فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في نقف على هذه المسألة نقف على هذه المسألة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى والمراد في يعني كلامنا في الكافي هو أن نقرن القواعد الأصولية بالتطبيقات حتى نبين لكم أن القواعد الأصولية ليست كما يقول بعضهم أنها مجرد قواعد نظرية لا مثل لها في الفروع، أبدا. كل مسألة بل كل حرف من الفقه رجع إلى قواعد أصولية، وأنا أريد أن أثبت على من يدعي أنه قواعد أصولية لا إثبات لها ولا يعني أمثلة لها في الفروع، أبدا كما ترون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا. قال فإذا انغمس وإذا انغمس المحدث في المحدث ماء يسير في ماء يسير، طبعا يسير هو أقل من قلتين. دائما الماء القليل والماء الكثير، ينقسم الماء إلى قسمين، ماء كثير وماء قليل. الكثير هو القلتين فأكثر، أما اليسير فأقل منهما. نعم. إذا انغمس المحدث في ماء يسير أو قليل، نعم، صار مستعملا. طبعا كلمة صار مستعملا أي انقلب من ماء مطلق إلى ماء مقيد، بمعنى ماء مستعمل يقال له، مثل ماء الورد وهكذا. نعم. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث. نعم، لأنه استعمل في رفع الحدث، بمعنى أنه أنه رفع حدثه واغتسل به لأجل صلاة. نعم. ولم يرتفع حدثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، لحظة. صار مستعملا لأنه استعمل في رفع حدثه ولم يرفع حدثه. ما معنى هذه العبارة؟ إذا انغمس هذا المكلف وهذا المحدث في ماء يسير وهو الذي أقل من قلتين فإنه يصير مستعمل لكن لا يرفع حدثه. لماذا؟ بين العلة وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. نعم، رواه مسلم. ثم يغتسل فيه. الحديث ماذا أعد؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. هل الرواية ثم يغتسل فيه؟ ما عندكم رواية هذه؟ ها؟ إيه؟ في الحاشية يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هكذا وهو أيوة. جنب. نعم. وجه الدلالة والنهي يقتضي الفساد المنهي عنه. أي نعم، هنا يقول إن هنا نهي، وعندنا قاعدة معروفة في الأصول وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مهما كان. فهنا نهى الشارع أن يبول الإنسان في الماء ثم يغتسل فيه، معناه أن الماء فسد، ما نهاه إلا لأن الماء سيفسد، فلذلك يقاس عليه هذا المحدث الذي غسل أو انغمس فيه وبأول عضو لامس الماء صار الماء مستعمل، بأول عضو لامس لذلك فسد الماء عليه كله. لذلك قال في العبارة التالية ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا. لأنه الواو ترى لا داعي لها، المحقق ما بين. نعم. لأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره. اي نعم، يعني بمعنى أول عضو لامس الماء وهو محدث طبعا فإن الماء فسد عليه، لذلك لما انغمس فيه لا يرتفع حدثه فيه قبل أن يغسل يديه قبل وقبل أن كذا وكذا. فمن أين أتاه هذا الفساد أتاه من كونه لاقى الماء، لاقى أول عضو من أعضاء ففسد فيه، لذلك يقاس على من بال في ماء ثم اغتسل فيه، فإنه فسد هذا الماء ولا فرق بينهما يقولون. نعم. فصل. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمرق والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. اي نعم، غير الماء كل ما يطلق عليه مائع لا يرفع حدثا ولا يطهر نجسا ابدا غير الماء كما هو مثل هنا. لماذا؟ لان الماء له صفات كما قلنا ينبغي ان تنطبق عليه، وهي ايش؟ اللطافه والرقه والدقه وسرعه الجريان. هذه الامور كالمرق وغيرها لا تنطبق عليه هذه الصفات، فلذلك انتفى عنه صفه الماء. والله عز وجل بين انه اذا لم يوجد ماء، يعني اذا قال الماء معنى اذا توفرت هذه الصفات فانكم لا تنتقلون الى التراب، لكن اذا لم تتوفر انتقلوا الى التراب. فقال لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. اي نعم، لان لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، نكر في سياق نفي، اي اذا وجدتوا اي ماء، اي شيء يطلق عليه ماء لا تذهبوا الى التيمم، لكن اذا ما وجدت هذا ووجدت شيئا او سائلا، اي سائل لا يطلق عليه ماء مطلق، فانه ايه؟ فإنكم تنتقلون إلى التيمم وتتركون مهما كان هذا السائل مما مثل هنا. نعم. فأوجب التيمم على من لم يجد ماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. أي نعم، الدليل الأول على أن لا يرفع الحدث إلا الدليل الأول لما لحكم أنه لا يرفع الحدث إلا الماء. أما الدليل الثاني وهو قوله تحتيه ثم تقرصيه ثم تغسليه بالماء إلى آخره، هذا دليل على أنه لا يطهر النجس إلا الماء، إلا الماء، وهذا مذهب الجمهور وهو الدم، دم الحيض. أما بعض العلماء فيقولون أي سائل يطهر النجس، أي سائل، لكن لا يرفع الحدث، وهم الحنفية. أما الجمهور فقالوا أبدا هما سواء، رفع الحدث وإزالة النجس. نعم. أرفع صوتك. نعم. فكذلك يقول، فكذلك هو لما أتى بهذا يبين المقاس عليه الأصل. أما الفرع يقول فكذلك إذا انغمس المحدث أو لاقى أو غمس يده واحدة وهو محدث في الماء فإنه يفسده، كما أن البول يقول يفسد الماء، فكذلك العضو هذا يفسد الماء المحدث من المحدث. لذلك يجب غسل اليدين قبل إيه؟ قبل إدخال الماء في الإناء، لأنه يفسد الماء. فهنا قياس ترى. نعم. لحظة، أركان القياس الأصل هو إيه؟ هو البول في الماء. الفرع هو إدخال يد المحدث في الماء، أول عضو من أعضاء. العلة الجامعة بينهما نعم، لا أفسد الماء الحكم، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما وجد فيه مفسد، وجد فيه مفسد. الحكم كما أن البول يفسد الماء فكذلك العضو يفسد الماء، ولا فرق بينهما. ترى هنا قياس، وإن بين وجه الدلالة من الحديث لوحده، لكن القياس هو المستدل به هنا. ترى نعم. نعم. يعني تقصد ماذا؟ أيوة. نعم. هو لا شك أنه المسألة مفروضة في الماء اليسير. ماذا قال في الفصل؟ قال الماء اليسير، الماء اليسير هو الذي يحفظ في الأواني، أو الذي يمكن حفظه في أواني، وهو الذي أقل من الذي يكون أقل من قلتين، لا شك. فالمقصود هنا هذا. نعم. يلا شك. نعم. لا إلا تدل، لأنه الماء الراكد يقولون إنه يعني كثيرا وغالبا هو الذي يعني أقل من قلتين، هذا الماء الراكد. ها ولاحظوا ترى الدليل هذا قال في الماء الراكد أو الدائم، الحديث هذا مخصص بحديث القلتين كما قال جمهور العلماء، لأن كلمة الماء دخلت على اسم جنس أي جميع الماء يدخل فيها الكثير واليسير، يمكن الشيخ يشير إلى هذا، لكنه مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، معنى أن دهنهما ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث. نعم اليسير مخصص، نعم مخصص بحديث آخر، هذا لمن صحح الحديث الآخر، ترى بعضهم يقولون بعضهم يقول إن هذا الحديث وهو إذا بلغ المقلتين إنه مضطرب في متنه ومضطرب في سنده، وتكلم العلماء عنه كثيرا، وبعض الحنابلة أو بعض الشافعية ينكرونه، ولكن كثير من العلماء وجمهور العلماء بل أثبتوه وأثبتوا أو بيّنوا الأحكام التي ثبتت عن طريقه، فالمسألة راجعة ترى في انقسام الماء إلى ما يسير وكثير راجع إلى هذا الحديث، فإذا أبطلنا هذا الحديث أبطل الماء اليسير والكثير، لذلك تجدون ابن تيمية له آراء أخرى في المياه، فانتبهوا بعض العلماء قبل ما قاله ابن تيمية أو ما قاله بعض العلماء، وبعضهم لم يقبل يقولون الحديث صحيح عندنا ونستدل به، ما ثبت لنا أنه غير صحيح. نعم وإن شئتم ارجعوا إلى كلام النووي في المجلد الأول في المجموع شرح المهذب، فقد رد على جميع من أنكر الحديث. نعم أيوة لا يفرق، ماذا قال في النص؟ قال إذا انغمس، ها وإذا انغمس المحدث في ماء يسير، المحدث سواء كان كذا أو كذا، ال هنا يعني الاستغراقية جميع المحدثين سواء أكبر أو أصغر. أيوة هذا المقاس عليه، أما الفرع لا يمكن أن يكون مثل الأصل بجميع وجوهه، لو كان الفرع مثل الأصل بجميع وجوهه ما صار فرع، صار أصل هو بنفسه، لكن دائما قاعدة معروفة أن الفرع أقل من الأصل، يعني يشابه الأصل في جزئية أو ناحية من النواحي، لذلك صار فرعا. مثل قولنا مثلا زيد كالأسد، هل معنى ذلك أن زيد هو الأسد في الشجاعة؟ لا يمكن، مستحيل، أو شجاعته نفس شجاعة الأسد؟ لا مستحيل هذا، إنما زيد أشبه الأسد في زمن يسير 5 دقائق صار شجاعا، لذلك تساهلنا وقلنا أنه كالأسد، كذلك هنا ترى القياس هو مشبه، ومشبه به وجه شبه نفسه، كذلك هنا النبيذ شابه الخمر بناحية من النواحي فقط، وإلا يعني تغطية العقل من حيث النبيذ ليس مثل تغطية العقل إذا شرب الإنسان الخمر، معروف هذا، لذلك جلد شارب النبيذ يختلف عن جلد شارب الخمر، جلد شارب الخمر أقسى بكثير لأنه خالف نصا قطعا، أما شارب النبيذ فهو أقل منه، كذلك إثم شارب النبيذ أقل من إثم شارب الخمر، لماذا؟ لأن شارب الخمر خالف قطعا، خالف دليلا مقطوعا به، أما شارب النبيذ فخالف دليلا مظنونا وهو قياس، أو كل مسكر حرام وهو أيضا مظنون في الحديث، لأنه دلالة العام ظنية، كل مسكر حرام. نعم باب الماء النجس، لذلك ترى من باب التساهل القياس، يعني بمعنى من باب توسعة الأحكام وإلحاق بعض الفروع على بعض، وسيأتينا باب القياس إن شاء الله وبيان ذلك، إذ لو كان الفرع نفس الأصل ما صار عندنا فرع، ما وصف بأنه فرع، ينبغي يكون أصل هذا. نعم نعم أصبح مستعمل لكن لا يرفع حدث، مثل ما كان النجس لا يرفع حدثا يقولون كذلك الماء المغموس به اليد لا يرفع حدثا، معي أنت؟ لاحظوا ناحية الشبه بينهما، ناحية تجدونها يسيرة لكن ألحق هذا بهذا، يعني نحن أخذنا منها أن كل منهما بطل أن إيه يرفع حدثا، هذا من حيث البول أصل ثبت نص واضح، وذاك من حيث القياس. نعم. ها؟ لا ليس كذا، هو إذا كان إذا اختلط بالماء نجس وغيراه فهذا بلا خلاف، لكن إذا اختلط بالماء طاهر وغيراه فهذا فيه كلام طويل مر علينا أكثر وسيمر الباقي. فالتغيير ليس علة، ننظر في المغير ما هو، إن كان نجسا فهذا بالإجماع لا شك، إن كان طاهرا ولو غير لون الماء أو ريحة أو كذا ففيه كلام. نعم. باب الماء النجس. الآن سنبدأ في هذا الكلام. نعم. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، بمعنى بإجماع العلم لا شك، إذا وقع نجاسة في الماء، أي نجاسة، ماء بول عذرة روث حمار أو كذا، نجس فغيرته. نعم. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف. نعم. لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. ما نوع هذا الدليل؟ قال لأن تغيره من ظهور النجاسة فيه. ما معنى هذا؟ ما نوع هذا الدليل؟ واحد يتكلم لو سمعته، خلونا نطبق. لا، نوع الدليل، نوعه من الأدلة. إذا تغير الماء فهو، نعم، الدليل هو الحديث إذا ثبت، وهو إيش؟ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيره ريحه أو طعمه لونه، هذا إذا ثبت هذا الحديث نص. ولكن دليلنا هنا الإجماع، إجماع العلماء على أن النجاسة إذا غيرت أحد صفات الماء اللون والطعم والريح فإنه ينجس، والإجماع دليل قطعي إذا كان الإجماع صريح طبعا. نعم. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا. إذا كانت النجاسة لم تغير أحد صفات الماء، هذه هي المسألة اللي فيها الخلاف، فقال وإن لم تغيره لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر. نعم. إذا وقعت نجاسة لم تغير أحد صفات الماء فإن الأمر فيه تفصيل، إن كان الماء قلتين فأكثر فإنه قال هو طاهر، يجوز أن نتطهر منه. لماذا؟ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وما ينوبه أي ما يأتيه من السباع ويشرب من السباع وغير ذلك، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أنه استدل، الدليل هنا منطوق، المنطوق الصريح أنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يغير شيء هذه النجاسة لا تغير، والقلتين قدرها العلماء بخمس قرب، كل قربة كل يعني كل قلة قربتين ونصف تقريبا، كما سيأتينا التقدير في هذا، وهل هو تقدير تقريبي أو محدد اختلف العلماء فيه. نعم. وقال رواه الأئمة، وقال الترمذي هذا، لما قال تجدون دائما أي مؤلف يأتي لكم بحديث ثم يأتي بمن رواه فاعرفوا أن الحديث مختلف في ثبوته في سنده أو في متنه، خاصة في سنده، المؤلف إذا اعتنى بسند الحديث يعرف أنه فيه خلاف، بعضهم أثبته وبعضهم أنكره، لذلك ابن قدامة الآن اعتنى بالحديث هذا فقال أعد رواه الأئمة، وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء. نعم. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله. هذا المنطوق، منطوق هذا الحديث دل على أن النجاسة إذا لم تغير الماء يجوز أن نتطهر به، لهذا المنطوق الصريح الواضح. دليل آخر. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: نعم، الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا ما معنى أو ما نوع العموم هنا؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. ها، ما نوع هذا العموم؟ قال: هو الاستغراقية داخل على اسم الجنس ماء، أي جميع المياه طهور لا ينجسها شيء مهما كان. نعم. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. لاحظوا هذا الحديث فيه ترى كلام، لذلك ذكر رواة الأئمة له. نعم. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع، ولأن الماء الكثير. لاحظوا هذا الحديث، ترى الماء طهور لا ينجسه شيء، ترى مخصص بحديث إذا بلغ الماء قلتين، لأنه الآن أطلق، هو عام الماء القليل أو الكثير، عامة كلمة الماء، لكن خصص بالقلتين. نعم. يلا. ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزعه. أي نعم، يقول هنا الماء الكثير هو الذي لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالماء الذي لا يمكن نزعه. هنا قياس، ترى ألم نقل بأن الماء الذي لا يمكن نزعه فإنه طاهر وإن وجدت فيه نجاسة لم تغير لمشقة النزح، وهذا فيه دلالة مصلحة، لأنه يوجد ضرر في النزح وضياع وقت وهدر جهد، فرفعا للضرر قالوا بأنه تسقط، يسقط هذا ويكون طاهر ويجوز أن نتوضأ منه. فكذلك هنا الماء الكثير الذي لا تحمله الأوعية، الأوعية عادة تحمل الماء القليل، لكن الماء الكثير لا تحمل الأوعية، لذلك كان كثيرا ولو وجد فيه نجاسة لم تغيره يجوز أن نتوضأ منه. نعم. يلا. الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان. الثاني، هذا التفصيل الأول، أما التفصيل الثاني فقال الأول هو الذي أكثر قلتين فأكثر، الثاني ما دون القلتين. نعم. نمشي. الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته. لحظة يا شيخ. أيوة شيخ. أي نعم، أركان القياس، الأصل هو الماء الذي لا يمكن نزعه إذا وجدت فيه نجاسة، فإن قلنا هناك أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه يتغاضى عن هذه النجاسة لوجود المشقة فدفعا للضرر، فإنهم قالوا أنه يجوز أن نتوضأ منه إذا لم تغير شيء. الفرع هو إيش؟ النجاسة الموجود فيها إيه؟ التي في الماء قلتين فأكثر. العلة الجامعة والذي لا تحمله الأوعية، هذا فرع. العلة الجامعة بينهما صعوبة النزح أو صعوبة التخلص من النجاسة، هذا الجامع. الحكم كما أنه يجوز أن نتوضأ بالماء الذي يشق نزحه كذلك يجوز أن نتوضأ بالماء الذي لا تحمله الأوعية. نعم. الثاني ما دون القلتين فيه نعم. روايتان. التفصيل الثاني الأول هو ما يعني القلتين فأكثر، لكن هنا ما دون القلتين فما حكمه؟ قال أظهرهما نجاسته، لأن نعم، إذا سقطت نجاسة في ماء أقل من قلتين فإنه اختلف فيه عن الإمام أحمد، فقال أن أظهرهم أظهر الروايتين عنه أنه نجس، إذا كانت النجاسة في ماء يسير قليل يعني أقل من قلتين فإنه نجس. ما هو دليله هنا؟ قال لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. أي نعم، الدليل هو مفهوم العدد هنا، مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه حكما نقيضا لحكم المنطوق به، هذا مفهوم المخالفة. وهنا مفهوم عدد، لأن مفهوم المخالفة كم؟ مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم غاية، مفهوم عدد، مفهوم زمان، مفهوم مكان إلى آخره. هنا مفهوم عدد، لأنه حدد الآن بالقلتين. المفهوم العدد هو أنه ما دون القلتين لا يحمل النجس، يحمل الخبث. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحد، هذا الدليل الأول وهو المفهوم العدد. الدليل الثاني قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. نعم. فدل على نجاسته من غير تغيير. أي نعم، هنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ما علاقة هذا بذاك؟ تعرفون أن الإناء هو يحوي الماء القليل لا شك، والماء القليل لا شك أنه أقل من قلتين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولغ الكلب فإنه ينجس هذا الماء، فيجب إهراق هذا الماء وعدم الانتفاع به، وأيضا غسل الإناء 7 مرات والثامنة بالتراب. فكما أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب، فكذلك النجس إذا سقط في ماء قليل فإنه ينجس ولا يجوز الانتفاع منه في الطهارة يعني. نعم. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. أي نعم، بمعنى أنه الماء اليسير والقليل وأقل من قلتين يمكن حفظه فلا يعفى عنه لعدم المشقة في التحرز من المنجسات، لكن الماء الكثير الذي لا يحويه يعني إناء فيصعب على الإنسان ويشق على الإنسان نزح هذه النجاسة أو الاحتفاظ به بدون نجاسة أو نحو من ذلك أو تغطيته، فلذلك رفعا للحرج ودفعا للضرر قيل أنه يجوز أن نتوضأ منه وإن وجدت نجاسة، لكن بشرط أن لا تغيره، ومعروف أنه لا تغيره إذا كان الماء كثير لا يمكن تغييره. نعم. وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. أي نعم، طبعا هذا من الحديث نص، يعني كان ابن قدامة يصحح هذا الحديث ويقول إنه بسبب هذا الحديث تبين لنا القليل والكثير، لكن عند بعض العلماء لما لم يصحح هذا الحديث صعب التحديد، فبعضهم يحدده 5 أمتار الكثير وما أقل قليل، وبعضهم يحدده بقوله أنك إذا حركت طرفه لا يتحرك الطرف الآخر، وهذا لا يمكن، لأنه أحيانا يأتي شخص قوي يحرك طرفه ويتحرك ثم لا تنضبط المسألة، وحين يأتي شخص ضعيف يحرك ولا يحرك ولا نصف، فهذا فيه عدم انضباط للشريعة، فالحديث يضبط الشريعة ويبين هذا وذاك بحدود معروفة واضحة. نعم. والثانية نعم أيوة، إذا ولغ لاحظ أي نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، بمعنى أن الماء القليل ينجسه أي شيء لو لم يغير طعمه أو لونه أو ريحه، فالكلب لو ولغ في الإناء وشرب منه مثلا فإنه لا يغير طعمه ولا ريحه ولا صفة ولا شيء من صفاته يعني، ومع ذلك طلب منا لإهراقه، لماذا؟ لأنه لا يشق علينا يعني إزالته. أما الماء الكثير وهو الذي وعرف الماء الكثير بقولنا هو قلة فأكثر أو الذي يشق نزعه فإنه يشق جدا، لذلك رفعا للحرج ودفعا للضرر وتسهيلا على الأمة قالوا يتوضأ منه ولو وجد فيه نجاسة لم تغير، وكثيرا من الأحكام كما تعلمون جاءت لرفع الحرج على المكلفين، كثيرة جدا ترى، من أحد الواجب المخير السابق والواجب الموسع الذي سيأتي والواجب الكفائي كلها رفع حرج، ترى أراد الله عز أن يعمل ولكن لا يريد أن يضيق عليهم كثيرا سبحانه وتعالى. جواز السلم، جواز الإجارة، جواز غيرها من البيوع ومن المعاملات ترى جعلت لرفع الحرج، المساقات وغيرها، وإلا يوجد اختلاط فيها ترى، والعراية وغيرها. والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية هو طاهر، هو طاهر أي أن النجس إذا وقعت في ماء قليل ولم تغيره فالرواية الأولى أنه نجس، الرواية الثانية أنه طاهر. طاهر ها قال ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، الماء طهور لعموم كلمة الماء أي الماء القليل والكثير طهور إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجسه شيء. نعم. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إيه نعم، هذا طبعا الزيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا ترى تكلم العلماء عنه، والظاهر أنها لا توجد في الحديث كما قال كثير من العلماء أو كثير من أئمة الحديث. لكن الماء طهور لا ينجسه شيء ثابت، لكنه مخصص بحديث القلتين. نعم، رواه ابن ماجه، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. أي نعم، هنا قياس يقول أن النجاسة إذا وقعت في القليل لا تنجس، قياسا على النجاسة إذا وقعت في الكثير. فكما أن النجاسة إذا وقعت في الكثير ولم تغيره لا تنجس ويجب تطهر منه، كذلك إذا وقعت في القليل ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. الجامع ما هو هنا؟ عدم التغيير في كل، ذكرها هنا عدم التغيير في كل. والحقيقة أن هذا القياس مع الفارق وليس بصحيح. وأولا الحديث مخصص بحديث السابق إذا بلغ الماء قلتين، الماء طهور مخصص بهذا بحديث القلتين، هذا وأبطلنا يعني دلالة الحديث بأنه مخصص. الثاني أن الدليل الثاني وهو القياس، قياس مع الفارق. ما هو وجه الفرق؟ أن ذلك كثير ويصعب التحرز منه ويشق على النفس نزحه، أما الماء القليل فهو الذي تحمله الأواني فيسهل التحرز من النجاسات، فإذا وقع فيه نجس ينبغي إتلافه وينبغي إهداره وعدم الانتفاع منه. لذلك يترجح المذهب الأول وهو أن نجاسة الماء أي لا يجوز أن نتطهر بهذا الماء الذي وقع فيه نجاسة وهو قليل. فصل، وفي قدر القلتين روايتان. نعم، نقف على هذا الفصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.